بهيخا باكدا حاسب الى دا خهب ع خوبكي خوي القوبي خوي بهيجي خهنا باك خهاري الى دا خهاري دا Понравилось видео? Ставь лайк и